بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة ابن كعب بكعب ابن مرة، وسعد ابن سنان بسنان ابن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. الحديث المقلوب، القلب في اللغة يعني تحويل الشيء عن وجهه، فتقول قلب الشيء، وقلبه يعني حوله ظهرا لبطن، وفي اصطلاح أهل العلم هو ما خالف فيه الراوي فأبدل فيه شيئا بآخر في سند أو في متن سهوا أو عمدا، هذا تعريفه عند العلماء في أو عند علماء الحديث، أن المقلوب عندهم هو ما خالف فيه الراوي فأبدل فيه شيئا بآخر في سند أو متن سهوا أو عمدا. والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في تعريفه للمقلوب صورة الخطأ في الإسناد في تركيب سند على سند، ولم يتعرض للخطأ أو القلب في المتن، وذكر في القلب في السند صورتين: الأولى قال بأنه يروي أن يروي الراوي الحديث فيذكر سنده وينقلب عليه، يعني حينما ينتقل بصره من متن هذا الحديث إلى متن حديث آخر، أي ينط من متن هذا السند إلى متن حديث آخر. ينط، هذه كلمة يعرفها أهل مصر بمعنى القفز، يعني أنه انتقل أو قفز من سند إلى سند فوضع إسناد حديث لمتن حديث آخر، فينط من متن هذا السند إلى متن حديث آخر، يكون عنده رواية لهذا الحديث الآخر أيضا، وهذا يكون في الغالب من وهم الراوي، يعني يفعله سهوا لا يفعله متعمدا. أما إذا فعله متعمدا فهذا الذي يسمى عند العلماء بسارق الحديث أو بسرقة الحديث، الذي يركب سندا لمتن ليس متنه متعمدا، فهذا يسمى عندهم سارق الحديث. ومثال ذلك ما قاله الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه المجروحين في ترجمة إبراهيم المصيصي. وإبراهيم المصيصي اسمه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، قال: يسوي الحديث ويسرقه، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، يقلب حديث الزبيد عن الزهري على الأوزاعي، وحديث الأوزاعي على مالك، وحديث زياد بن سعد على يعقوب بن عطاء، وما يشبه هذا. فهذا ما كان منه على التعمد، فهو أشد ما يجرح به الراوي، بخلاف طبعا إن فعله عن وهم أو سهو وغير قصد. وذكر صورة أخرى الذهبي رحمه الله للقلب في اسم أحد الرواه، وقد مثل لهذا بأن يقلب الراوي مثلا مثل مرة ابن كعب فيجعله كعب ابن مرة، أو سعد ابن سنان فيجعله سنان ابن سعد. وتبقى هنا صورة في القلب لم يذكرها المؤلف الذهبي رحمه الله تعالى، وهي صورة القلب في متن الحديث، فيبدل أوي لفظا فيضعه مكان لفظ آخر في المتن. ومثاله مثال هذا القلب ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا هو المحفوظ عند علماء الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فوقعت رواية عند ابن حبان في صحيحه مقلوبة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل القبلة مستدبر الشام. ومنه أيضا ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاء هذا الحديث فيه أن رجلا تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فجاءت رواية عند مسلم فيها القلب، فقال: حتى لا تدري يمينه ما تنفق شماله، وهذا قلب، وإنما الصواب ما اتفق عليه الشيخان: حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. فهذا منقلب أو انقلب على الراوي. ومن ذلك أيضا ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، وذكر الحديث. فجاء هذا الحديث في رواية ثانية عند الإمام أحمد أيضا مقلوبا بعكس هذا، فهذا القلب ليس على سبيل التعمد، وإنما على سبيل الوهم والخطأ من الراوي. وقول الذهبي رحمه الله تعالى: ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل. فهذا سواء كان هذا القلب وهذا التعمد في المتن، سواء كان هذا المتن صحيحا أو ضعيفا، فهذا لا يجوز أبدا، لأنه تلفيق وتركيب وسرقة وتزوير. وكان في الرواة من يفعل ذلك متعمدا، مثل راو ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في المجروحين اسمه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، قال: كان ممن يسرق الحديث ويقلب الأخبار، يروي المتن الصحيح الذي هو مشهور بطريق واحد، يجيء من طريق آخر حتى لا يشك من الحديث صناعته أنه كان يعملها. وكان لا يقول حدثنا في روايته، كان يقول قال لنا فلان ابن فلان. فهذا محرم، لأنه فيه قرابة من الوضع وتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الذهبي رحمه الله تعالى: فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا من في جهنم، لأن الأمر أهون فيما يكون في غير الحلال والحرام، سواء يعني ما يرد فيها من قصص أو في الترغيب والترهيب، وإن كان الأمر أيضا في الترغيب والترهيب شديد، وكل ذلك قبيح، لكن كما يقال بعض الشر أهون من بعض، لأنه قد يكون في الترغيب والترهيب ويكون مقتضى الحديث إباحة عبادة الأصل فيها التحريم، أو قد يحل شيئا أو قد يحرم شيئا هو في أصله مباح، وهذا لا شك يدخل أيضا في الحلال والحرام. والسرقة في الحديث أخية الوضع فيه، فهي أخت الوضع، وقد شدد أهل العلم في ذلك وعدوه من الكبائر والعظائم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء هذا الحديث في لفظ: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. حتى إن بعض الأئمة والعلماء كالإمام الجويني كفر وحكم بكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحمل ذلك منه على ما فيه شرك أو تعرض لصفات الله تبارك وتعالى بما لا يليق. فبعض الأحاديث الموضوعة في الصفات لا شك أن صاحبها إذا كان يتعمد يعني وضع هذه العقيدة الفاسدة في ذات الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا على خطر عظيم، ويعذر فيه من كفره كالجويني وغيره، فنسأل الله السلامة. وكذلك قول الذهبي رحمه الله تعالى: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من الكذب على الشيوخ. فهو رحمه الله تعالى يريد أن يفرق بين الذي يسرق الحديث ويتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من يسرق السماع من الكتب فيدعي سماع الكتابة أو المصنف أو المؤلف الفلاني، فيفرق بين هذا وبين سرقة الحديث وادعاء سماعه. فذهب رحمه الله تعالى إلى أن هذا النوع يعني من سرقة الكتب وسرقة السماع من الكتب هو ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أخف من ذلك، إذ أنه يعد من الكذب المجرد، هو الكذب على الشيوخ. وهنا قد يشكل علينا أمر، وهو يعني ماذا إذا تضمن هذا الكتاب أحاديث مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجيء هذا المدعي فيروي هذه الأحاديث منفردة اعتمادا على ادعائه سماع هذه الكتب أو هذا الكتاب من راويه أو من مؤلفه. فلا شك أنه حينئذ يلحق بسرقة الحديث، وقد يتهم بالوضع في الحديث لأنه روى الحديث منفردا مدعيا سماعه، بخلاف ما لو ادعى سماع مصنف كامل، والله أعلم. لكن قد يقع ذلك في زماننا أن بعض المشايخ وبعض أهل العلم يجلسون للإسماع كتاب ألفه مؤلفه ولهم إليه إسناد، ويكون هذا الكتاب وضع فيه أحاديث موضوعة هي من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرويها بإسناده إلى مؤلفها، لكنه يروي ذلك في جملة ما يروي الكتاب، فيقول يعني بسماع أو يقوم بسماع أو إسماع هذا الكتاب كله. لكن إذا أخرج شيئا من الحديث المروي في هذا الكتاب فرواه منفردا بحجة أن له سماع للكتاب كله، فهذا يخشى عليه أن يدخل في أحد الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه ولا معتبر، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. الشيخ هنا رحمه الله تعالى، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، يريد أن يعني يبين لك أن العدالة وإن كانت شرط لقبول خبر الراوي، إلا أنه يفرق بين وجود العدالة حين التحمل، يعني حين سماع الراوي الحديث وحين أدائه للحديث، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، بأنه لا تشترط العدالة في الراوي حين تحمله الحديث، وإنما تشترط حين أدائه للحديث. فالذي قرره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى هنا أن اشتراطها عند الأداء لا عند التحمل، هو ما عليه أهل رحمهم الله تبارك وتعالى، لأنها أحد شروط قبول الرواية، ولكنها ليست من شروط التلقي، إذ اشتراطها عند الأداء يغني عن اشتراطها عند السماع، تماما كما أن اشتراطها عند السماع لا يفيد عند الأداء إذا انتفت. واستدل بذلك أن جبير مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، يعني في صلاة المغرب، بسورة، فكان سماعه لذلك حال شركه، لكنه لما أدى ذلك الحديث أداه بعد إيمانه وإسلامه رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم من طريق الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم، وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فهذا ظاهر بأن جبير رضي الله عنه سمع هذا الحديث حال شركه وأداه حال إسلامه وقبله الأئمة رحمهم الله تعالى واحتجوا به. وقول الذهبي رحمه الله تعالى واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه. وهذا من الذهبي رحمه الله تعالى تعقب سديد، فعقل المجة ليس كعقل حديث يسمعه الراوي من غيره. يعني العلماء الذين استدلوا بقصة محمود بن الربيع على أنه لا يقبل منه أداؤه للحديث إذا كان صغيرا فقال لا دليل فيه، وهو يشير رحمه الله تعالى إلى حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، وقد ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في باب ترجم له متى يصح سماع الصغير. وهذا الحديث فيه أن محمود بن الربيع يقول عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو من دارنا. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على صحة سماع الحديث من ابن 5 سنين. وهذا الحديث كما قال الذهبي رحمه الله تعالى ليس لهم فيه دليل على صحة سماع الصغير، إذ إن العبرة بعقل الحديث بأن يعقل الحديث، ولا يفهم من ذلك أن الذهبي رحمه الله تعالى يريد إبطال سماع الصغير، هو لا يريد ذلك، إنما يقول أن هؤلاء الذين استأنسوا بحديث محمود ليس لهم فيه حجة، لأن عقل المجة ليس كعقل الحديث الذي يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مج له مجة من دلو أعطاه هذه، يعني كأنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم سقاه الماء بقوة يعني، فعقل ذلك عنه، ليس كالذي يسمع الحديث فيعقل عنه، إنما العبرة بعقل الحديث. وهذا الذي يفهم من صنيع البخاري رحمه الله تعالى، إذ أنه لما أخرج في كتاب العلم تحت هذه الترجمة متى يصح سماع الصغير أورد تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. فهذا الحديث فيه أن ابن عباس لما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى إلى غير جدار كان ذلك منه بعدما ناهز الاحتلام يعني البلوغ. والحديث الثاني الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث محمود بن الربيع هذا في المجة. فكأنه يعني البخاري أراد الإشارة إلى أن العبرة بعقل ما رآه وعاينه أو سمعه أو وقع له، سواء كان في الخامسة من عمره أو نهز الاحتلام. لا سيما وأن بعض الرواة قد لا يعقلون ما سمعوه حتى وهم في الأربعين أو الثلاثين. فالعبرة تكون حين الأداء بالضبط والعقل والإتقان. وكأنه لأجل ذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى: المعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الراوي إنما يقبل منه تحمله وأداؤه تحمله إذا كان يميز ما يتحمله. أما إذا كان غير مميز ولو كان كبير السن فهذا لا يقبل منه العلماء رحمه تبارك وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.